نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم في الفجر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي مأجورة قال رحمه الله: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائم، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحسن لم يسمع هذا الحديث من الحسن بن عتيبة. قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحسن بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قدم المصنف رحمه الله بهذا الحديث بباب ما جاء التفريغ في البدر. والتفريغ تفعيل من قول المكافأة إذا رجع، والأصل في التفريغ الرجوع، ومنه قوله تاب إلى رشده وصوابه إذا رجع إليه. قال العلماء: وسمي التفريغ تفريغا لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد دعا الناس إلى الصلاة ورغبهم فيها، فإذا صار الصلاة خير من المنوم فقد رجع إلى نفس المنى. وبهذا القول قال أئمة اللغة رحمهم الله كالإمام ابن منظور صاحب اللسان، واختار هذا القول جمع من العلماء كصاحب النهاية وغيرهم رحمة الله على الجميع. فالتفريغ إنما سمي تفريغا لأن المؤذن إذا قال هذه الجملة فقد رجع إلى المعنى الأول من الدعوة إلى الصلاة والترغيب فيها. وهذا النوع من التفريغ دل في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته، فحديثنا وإن كان في إسناده مقام، فقد جاء أحاديث أخرى تشهد بصحة ما تضمن هذا الحديث من مشروعية التفريغ في صلاة الفجر. فقد أكده حديث عبد الله بن زيد بن أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم معنا في هذا الحديث في رواية الإمام الترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتفريغ في صلاة الفجر، فإذا بلغ قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وأكد هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن عمر، وكلا الحديثين صححهما اليامري. وكذلك صحح حديث أنس بن مالك وحده رضي الله عنه غير واحد من العلماء. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يشهد بحديثنا. فبمجموع هذه الأحاديث الشريفة قال العلماء: إنه يشرع التفريغ في صلاة الفجر إذا أسلم المؤذن لها التحليل في أذان الفجر بدها. وبناء على هذا القول يقتصر المؤذن على الأذان المعروف المألوف ولا يخالف بين صلاة الفجر وغيرها في أصحاب الأذان. وكذلك قال به بعض العلماء رحمهم الله والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من مشهورية التأويل. وذلك أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشهورية التأويل في أذان الفجر. وقول الإمام الشافعي يعتبر عنه بقوله المشهور إذا صح الحديث برام الحديث. فلأنه رحمه الله لم يصح عنده الخبر أو لم يطلع على الروايات التي تؤكد ثبوت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأينما كان فلا قول لأحد لا دخل من النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد من الناس لا دخل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استدانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فيعتبر الإمام الشافعي بهذا الجلول الخبر والسنة أن تتفن على كل قول. وقد حكوا عن علي رضي الله عنه أنه سمع التكبير في أذان الفجر فقال رضي الله عنه منكرا لهذا التكبير: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. وهذا اللفظ عن علي رضي الله عنه صح فإنه قد خالفه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر مقدم في الاقتداء على علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي للشيخين من بعده رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم إن قول عمر وثم إن القاعدة عند العلماء إذا تعارضت أقوال الخلفاء الراشدين أو تعارضت أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فإننا ننظر أقوى القولين دليلا وحجة. فحديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زاده الدليل. ويحمل قول علي على أنه لم يبلغه الخبر. وعلى هذا فيترجح قول جمهور العلماء رحمهم الله بمشروعية التأويل. ولذلك خالف أصحاب الشافعي رحمهم الله إمامهم فقال طائفة منهم بمشروعية التأويل في أذان الفجر. وهذا التأويل قلنا بمشروعيته لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الذي يعرف في زماننا بالتسكين وتنبيه الناس وعملهم بالمعروف الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. Thank you. فأتي العبرة من نظر فإن لم حجر له أذان كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة فتم الأذان الأول والأذان الثاني فدل على أن المراد به الأذان الأول بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الفجر وقوله لا تقول لكم شيء نهي عن التكبير أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التكويب غير هذا قال التكويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبقى القصر قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة هيأ على الصلاة هيأ على الصلاة قال وهذا الذي قال هو التتويب الذي اقتربه اهل العلم والذي احدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسره المبارك واحمد ان التتويب ان يقول المؤذن في اذان الفجر الصلاه خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التتويب ايضا وهو الذي اختاره اهل العلم وراءه وروي عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في صلاه الفجر الصلاه خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد سجل فيه ونحن نريد ان نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المسجد ولم نصلي فيه قال وانما كره الله التكذيب الذي احدثه الناس بعد ذكر المصنف رحمه الله وقال العلماء في التكذيب وقد بينا أن التكذيب مكروه وممنوع وقوله قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين الأذان والإقامة نوع من التكذيب فبعض من العلماء يقول يقول المؤذن الصلاة الصلاة وبعضهم يقول يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وبعضهم يزيد حيا على الصلاة حيا على الصلاة كلها ألفاظ لا تختلف من حيث اللغة فالمهم أن المؤذن يزيد شيئا لم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعبر في الشرع أن يرجع إلى الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما خالف ذلك من الأمور المحدثة التي يقصد بها التنبيه داخل المساجد من المؤذنين يحكم بكونه بدعة ويستحق بمسألة التكذيب الممنوع سواء كان ذلك بقوله حي على الصلاة مقررا أو كان ذلك بقوله قد قامت الصلاة حيث إننا لو قصدنا التكذيب الممنوع على قوله قد قامت الصلاة لربما قام قائل من استبد في منعه من هذه الكلمة أنه يلبس على الناس أن الصلاة قامت فالمهم أن قال إن المؤذن مأمور بالتزام وقت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس وكان من أجل الله التابعين ديوانا ودوامين العلم والعمل صحب حضرهم من وترجمان القرآن فمحضر الله المصاحب وعرف كتاب الله أبن عباس والركن يستوقفه عند كل آية يسأله عن معانيها وقرانها ولفظها وأحكامها رحمه الله برحمته الواسعة قال إن ثم ذكر عنه هذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل المسجد فثوب المؤذن بين الأذان والإقامة أي أحدث اللفظ بين الأذان والإقامة فخرج ابن عمر وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في السنة وكذلك في هجر البدع فكانوا أشد ما يكونون على البدع وأهلها لعلمهم أن ذهاب هذا الدين يكون بالغلو والتنطع والإحداث والزيادة كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو فيه ابتداء وزيادة في الدين وكذلك إحداث الأمور التي لم تشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبدعة يجب على المسلم أن يحذرها ويتقيها ويحذر من أهلها والدعاة إليها لأن الله سبحانه وتعالى قرن النجاة والفلاح لمن تمسك بالسنة ودعا إليها وقرن الهلاك والضلال لمن كان من أهل البدع والأهواء فلا تزال البدعة بصاحبها حتى لربما كانت بريدا إلى الكفر والعياذ بالله كما ذكر العلماء نسأل الله السلامة والعافية والسبب في ذلك أن الإنسان إذا كان في أمور الدين يقبل أوامر الشرع من كل من هب ودب فإنه سيحدث في دين الله ما ليس منه وحينئذ ينحرف عن صراط الله المستقيم وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه فتزل قدم بعد ثبوتها وكان السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان يخافون من المحدثات وكانوا إذا رأوا البدعة أنكروها وشددوا على صاحبها وعنفوه ووبخوه وقروه وردوا عليه بدعته وجهله وإحداثه في دين الله عز وجل بل كانوا أشد من ذلك حتى لربما هجروه وتركوه وقلوه طاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولذلك حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله مشروعية هجر المبتدع إذا أقيمت عليه الحجة وبين له السبيل وظهرت له المحجة فإنه إذا عاند وأصر على البدعة يهجر ويترك ولذلك امتنع ابن عمر وهجر المؤذن فلما سأله عن ذلك قال له يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله قال وأنا أبغضك في الله إنك تأخذ على أذانك أجرا أي أنك تقصد من أذانك المال وليس المراد مطلق الأجر لأنه يجوز أخذ الأجور من بيت مال المسلمين كما سيأتي إن شاء الله فالشاهد أن السلف رحمهم الله كانوا شديدين على البدع وكذلك كان من بعدهم من التابعين بإحسان فهذا أبو تميمة أيوب بن تميمة السختياني رحمه الله برحمته الواسعة كان صاحبا لابن عمر أخذ عنه السنة والآثر فكان شديدا كشيخه ابن عمر رضي الله عن الجميع كان رحمه الله شديدا على البدع ولا يمكن أن يستمع لمن يكون من أهل البدع حتى قال له بعض أهل القدر أريد أن أناظرك في القدر فاسمع مني كلمة واحدة فأدخل أصبعيه في أذنيه وقال رحمه الله لا والله ولا نصف كلمة ولما حضرته الوفاة بكى فقيل ما يبكيك؟ قال تبسمت في وجه مبتدع. فكانوا شديدين على البدع وأهلها، عنيفين على دعاتها وأصحابها، والأمر في حق العلماء وطلاب العلم أشد، أنهم مطالبون بهجر أهل البدع، إلا أنه إذا كانت هناك مصالح ونظر بعيد يتأوله المسلم مع التقوى لله عز وجل في الباطن، وغلب على ظنه أنه إذا تألف المبتدع بالتي هي أحسن أثر فيه وجعله يهجر بدعته، فإنه نوع من التأويل سائغ، بشرط أن لا يأتي من الأمور ما يتخذ ذريعة لأهل البدع، وإلا فالأصل أنه ينبغي أن يتميز عنهم كحال السلف، فالأفضل والأكمل هجرهم وقليهم والابتعاد عنهم وكشف عوارهم للأمة. وأما إذا نظر المسلم إلى المصلحة وتأول في ذلك فحسن، والأحسن منه ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبده ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث السدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. هذا الحديث حديث أخي صداء زياد بن الحارث الصدائي. وصداء قيل حي من أحياء اليمن كما اختاره الإمام البخاري، وقيل إنها قبيلة تنتسب إلى هذا الرجل وهو الحارث بن حرب. هذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على إسناده لأنه من رواية زياد بن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وقد تقدم الكلام فيه وذكر كلام العلماء جرحا وتعديلا، وأنه رجل صالح، إلا أن الإشكال في حفظه، فالطعن فيه من جهة الضبط وليس من جهة العدالة وليس من جهة الدين والعدالة كما ذكرنا. وقوله من أذن فهو يقيم، المؤذنون ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول مؤذنون اختارهم ولي الأمر أو من في حكمه كأهل الحي، فأصبحوا مؤذنين راتبين، فمثل هذا المؤذن يوصف عند العلماء رحمهم الله بالمؤذن الراتب، وهو الذي رتبه الإمام أو رتبه أهل الحي، فأصبح الأذان منوطا به وحده، فمثل هذا هو أحق بالأذان وأحق بالإقامة لأنه مرتب، والأذان في حقه فرض على العين، فرض عين بالنسبة له، فواجب عليه أن يقوم به على وجهه ويؤدي حقوقه. وأما إذا كان المؤذن غير راتب فهو المؤذن المحتسب الذي يؤذن في بعض الصلوات دون بعضها. فأما بالنسبة للمؤذنين الذين رتبهم الإمام أو رتبوا من قبل أهل الحي، فإن هؤلاء لا يجوز لأحدنا أن يتقدم عليهم، وذلك في حال حضورهم مع عدم وجود العذر الذي يمنع من قيامهم بما فرض الله عليهم. وإذا تقدم الغير وأذن بدل المؤذن الراتب عالما بأن هناك مؤذن راتب، فإنه آثم في قول جماهير العلماء، والسبب في ذلك أنه أضر بأخيه المسلم وافتات عليه وتقدم عليه، فأخوه أحق بالأذان من مكان السبق ومكان الترتيب. فمثل هؤلاء المؤذنين لا يجوز أن يفتات عليهم. أما إذا غابوا عن المسجد وتعطلت مصلحة الأذان فيجوز للغير أن يؤذن مكانهم محتسبا، وحينئذ يجوز لهذا الغير أن يتولى الإقامة كما تولى الأذان. وإذا أذن مؤذن بدل المؤذن الراتب، كأن يكون المؤذن الراتب قد غاب بسبب وجود العذر ثم أذن مؤذن بدل عنه، فلا تخلو المسألة من صورتين. الصورة الأولى أن يحضر المؤذن الأصلي قبل الإقامة، والصورة الثانية أن يغيب عن الإقامة. فأما إذا حضر قبل الإقامة فللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: المؤذن الراتب إذا غاب عن الأذان لعذر ثم حضر قبل الإقامة فإنه أحق بالإقامة من المؤذن الذي هو بدل، وذلك لأنه شرع للغير أن يؤذن مكانه لمكان العذر. فلما زال العذر رجع الحكم إلى الأصل، والقاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فالتقدم على المؤذن الراتب جائز للحاجة والضرورة يزول بزوالها. فإذا حضر المؤذن الأصلي فهو أحق بالإقامة من المؤذن العارض، وعلى المؤذن العارض أن يتأخر عنه ويمكنه من الإقامة تحقيقا للأصل الذي ذكرناه. وقال طائفة من العلماء: إذا غاب المؤذن الأصلي فإن الإقامة تكون للمؤذن الذي هو بدل عنه، لأن المؤذن الأصلي إذا غاب عن الأذان سقط حقه في الأذان والإقامة، وهذا القول أشبه، فحينئذ تكون الإقامة للثاني لا للأول الراتب، فيكون من حق الثاني أن يقيم بدل الأول، وإن تأخر وتنازل عن ذلك وقدم الأول فلا بأس فيه، وذلك لأن الحق حقه يملك أن يتنازل عنه. وقال طائفة من العلماء: الأفضل أن لا يتنازل، لأن الأذان فيه، لأن الإقامة فيها أجر ومثوبة، ولا يجوز الإيثار في القرب والطاعات. ومن هنا القاعدة المشهورة: لا إيثار في القرب. قالوا: لأنه إذا قدمه بدلا عنه للإقامة فإنه يكون مؤثرا له بالأجر، وإذا آثر الغير بالأجر كان نوعا من الزهد في الأجر والثواب. والله يقول في كتابه المبين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلننبغي للمسلم أن ينافس غيره في الثواب والأجر. فلو حضر المؤذن الأصلي يصر المؤذن الثاني طلبا للثواب ومنافسة للخير وحسن المآب، قالوا: فالأفضل أن لا يتنازل له، إلا أنه إذا خاف الضرر أو خاف وقوع الفتنة أو نحو ذلك من المفاسد المترتبة على أذانه على إقامته لو أقام، فإنه يتأخر درعا لهذه المفاسد، والله يأجره.

فضيلة الشيخ، هل يجوز البيع والشراء بين الأذان والإقامة؟ أما بالنسبة للترديد فيردد المشروع ويسقط الممنوع، يردد المشروع ويسقط الممنوع، لا يردده ولا يقول حي على خير العمل، وإنما يقول ما ورد الشرع به، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبقية ألفاظ الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن مصطلح شرعي يختص بالوارد الشرعي، وبناء على ذلك إذا قال هذه الجملة فإنه لا يتابع عليها. وقال بعض العلماء، مذهب بعض العلماء، أن من أحدث في أذانه وكان حدثه أو لحن لحنا مخرجا عن المعنى فأخرج الأذان عن الأذان الشرعي، أنه أذان غير شرعي لا يتابع عليه. وكان يميل إليه بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، أنهم كانوا إذا رأوا المؤذن خرج حتى ولو لحن لحنا يخرج ألفاظ الأذان عن ألفاظها الشرعية فلا يراه شرعيا ولا يتابعه، لأنه يراه قد خرج عن صورة الأذان الشرعي، وكل ذلك التزاما للسنة والتزاما للأثر رحمة الله عليهم. وبالإجماع، إجماع السلف والخلف، على أن هذه اللفظة ليست بلفظة مشروعة، وبناء على ذلك لا يشرع الترداد والتكرار وراءها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز البيع والشراء بين الأذان والإقامة؟ البيع والشراء بالنسبة ليوم الجمعة خص بالحكم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأمر بترك البيع، ولذلك قال طائفة من العلماء: لا يصح البيع بعد الأذان الثاني. وهل يلحق غير البيع بالبيع كالإجارة؟ مثلا لو أراد أن يستأجر بيتا أو شقة أو عمارة فإنه لا يجوز، لأن البيع حرم للإلهاء عن ذكر الله، والمعنى الموجود في البيع موجود في الإجارة. لكن هنا مسألة، وهي الإجارة التي تعين على صلاة الجمعة، فلو أذن الأذان الثاني للجمعة وقام الخطيب وأنت بعيد عن المسجد تحتاج إلى سيارة توصلك إلى المسجد، فأنت ستضطر إلى الإجارة، فهل تشرع هذه الإجارة أو لا تشرع؟ النظر إلى المقصود منها، قال بعض العلماء واختار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، يشرع أن يستأجر لبلوغ المسجد، لأنه في حكم السعي إلى المسجد. ومن جهة المعنى الإجارة حرمت قياسا على البيع، والسعي إلى الجمعة وجب بالنص، فيقدم النص على الاجتهاد، فقالوا إن هذا يشرع ولا حرج فيه. لكن لو كانت إجارة لا تحقق مقصود الشرع كإجارة البيت للسكن وإجارة المنافع الأخرى كالعامل يشتغل أو يعمل أو يعقد صفقة مع عامل على أن يعمل عنده، لا يجوز. طيب لو اشترى مسواكا بعد الأذان الثاني، لأن المسواك يتسوك به فيعينه على الصلاة، فهل يشرع؟ المسواك ليس كركوب السيارة، فإن المسواك مما هو خارج عن ذات الصلاة، والسعي إلى الجمعة يحقق فعل الصلاة نفسها، فهناك فرق بين الشراء، شراء المساويك ونحوها، لأن هذه تعم بها البلوى، كلها مسائل تعم بها البلوى. وقد تجد الرجل وهو ماض إلى صلاة الجمعة ويجلس مع بائع المساويك أو نحوها يبتاع معه، وذلك لا يشك أنه يلهيه عن صلاة الجمعة، بخلاف ما إذا ركب السيارة فإنه يحقق مقصود الشرع بالوصول إلى المسجد، ويحقق مقصود الشرع من إدراك الخطبة، ويحقق مقصود الشرع من إدراك الصلاة، فكل هذا مما يشرع ولا يمنع. إلا أن بيع المساويك ولو أنها مما يشرع أن تكون قبل الصلاة، لكن إذا بدأت الخطبة فإنه لا يشرع التسوق أثناء الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وهو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، فكيف بالمسواك الذي هو سنة؟ ولذلك قالوا: إذا استاك فقد لغى، لو استاك أثناء الخطبة فقد لغى. ومن هنا منع العلماء أن يستاك الرجل في حلق العلم، لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأنه إذا استاك اشتغل. وعلى هذا يقال إن شراء المسواك ليس كإجارة السيارة ونحوها، وإنما يحرم البيع في صلاة الجمعة. أما بقية الصلوات فإن البيع والشراء يلهي عن ذكر الله عز وجل، لكن الأصل صحة البيع وجوازه. فإذا كان الوقت متسعا فإنه لا يظهر دليل على التحريم، وأما إذا ضاق الوقت بحيث تفوته الصلاة لا يشك في التحريم ويبقى ما بينهما مترددا بين الكراهة والحظر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أشهدكم الله بأني أحبكم فيه، وسؤالي فضيلة الشيخ: أنا طالب مبتدئ في طلب العلم وقد أقبلت الإجازة كما تعلمون، وأرجو من الله أن يوفقني في اغتنامها، فأرجو من فضيلتكم بيان وذكر بعض الضوابط التي تعينني على ذلك، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وأشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما بالنسبة للإجازة، فأفضل ما تغتنم به الإجازة طلب العلم، والسبب في ذلك أن الله جعله طريقا إلى الجنة. وقد ينشغل الطالب وغيره أثناء الأيام العادية عن طلب العلم، ولكن إذا وفقه الله في إجازته فحضر مجالس الذكر وحفظ كتاب الله وحفظ ما استطاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهل من مناهل العلم شرح الله صدره ونور قلبه وحبب الخير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قال بعض العلماء: فيه دليل على أن طالب العلم يوفق للعمل الصالح الذي ينتهي به إلى دخول الجنة. وانظر إلى أهل العلم فإنك تجدهم ينالون رحمة الله ويخوضون في رحمة الله عز وجل، فهم في عناء طلب العلم والسفر من أجله والرحلة والتغرب والسهر والتعب والنصب، فإذا بهم في جميع ذلك ينالون الأجر والمثوبة. فإذا حصلوا العلم حملوا هم العمل، فعملوا بما علموا، فكانوا أقرب إلى السنة وأقرب إلى الطاعة والخير والبر، وأعلم بما يرضي الله سبحانه فيفعلوه وما يغضبه فيجتنبوه، فهم يخوضون في رحمة الله عز وجل بعد تعلمهم وبلوغهم لهذه المرتبة، حتى إذا أصبحوا من العلماء دلوا على الخير وهدوا إلى الطاعة والبر بإذن الله وتوفيقه، فعظم الله أجورهم وثقل موازينهم وجعل الخير والبركة فيما يقولون، فشرفهم وكرمهم فجعلهم مرثة للأنبياء والمرسلين، يقيمون حجة الله على خلقه. فمثل هذه الغاية الكريمة وهذه المنزلة الشريفة العظيمة خليق بالمسلم أن يسعى في تحصيلها وطلب أسبابها والجد والاجتهاد لبلوغ أعلى مراتبها. فالموفق السعيد من وفقه الله لبلوغ أعلى درجات العلم فهو يجد ويجتهد، خاصة في الفرص في وقت الفراغ، فخير ما يتواصى به طلب العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فلعل الله سبحانه أن ينشر لك من رحمته، والله يحب من عبده أن يظهر له ما يحب سبحانه وتعالى، فالله يحب هذا العلم، ويحب هذا العلم لأنه وحيه الذي أوحاه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمتمسك بهذا الوحي الحريص على تعلمه وإمضاء الوقت والعمر وإفناء العمر في هذا لا شك أنه من خير عباد الله وأصلحهم. ولقد اختار الله لهذا العلم من كل زمان عدوله، واختار من كل أوان أفاضله وأهل الصلاح والخير فيه، فهنيئا لمن وفقه الله لاغتنام الإجازة في طلب العلم. وأما الأمر الثاني، تنظيم الوقت وتنظيم الإجازة في طلب العلم، فترتب لك دروسا معينة أو ترتب لك متونا معينة تحفظها وتتعلمها وتضبطها وتقوم بحقوق العلم تجاهها، حتى إذا انتهت العطلة إذا بك قد وجدت حصيلة من الخير. ولا شك أن من طلب علما والتمس علما فأصابه رفع الله درجته بذلك العلم بقدر ما تصيب من العلم. لو حضرت مجلس علم واحد وسمعت إلى آية من كتاب الله فعلمت حلالها وحرامها وشرعها ونظامها وتعلمت ذلك، فإن درجتك بعد خروجك من هذا المجلس غير درجتك التي كنت فيها قبل أن تجلس، فإن الله يرفع أهل العلم درجات. فهنيئا لمن رفع الله درجته في هذه الإجازات ووفقه لاغتنامها في طلب العلم. أما الأمر الثاني بعد تنظيم الوقت في طلب العلم فالرفقة الصالحة البحث عن قرين صالح، لأن الوقت طويل والإجازة ولو كانت شهرا أو أكثر من شهر فإنها طويلة وقد يمل الإنسان، يحتاج إلى من يعينه فيبحث عن إنسان صالح يعينه على طلب العلم. وإن كان يستطيع بنفسه أن يطلب ويجد ويجتهد ويجد في ذلك الراحة فهذا أفضل. كذلك مما يوصى به في اغتنام هذه الإجازة خاصة لمن يريد أن يوفقه الله أيضا في علمه وطلبه للعلم، تعلمه وطلبه للعلم، قيام الليل والأعمال الصالحة. فإن الإنسان أثناء الدراسة وأثناء الشغل لا يستطيع أن يحصل كثير من الطاعات، فإذا كان في إجازة وفي فراغ فليحاول قدر استطاعته أن يجعل له وردا من كتاب الله يقوم به في ليله، يجعل له حظا من كتاب الله، يأخذ على نفسه في هذه الإجازة أنه يختم القرآن كل 3 أيام، يعرض قوله وفعله وظاهره وباطنه على كلام الله عز وجل، يعرض شؤون حياته وهمومه وغمومه على كلام الله سبحانه وتعالى. فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وجعله سائقه وقائده إلى رضوانه العظيم والجنة. طوبى لمن جعل كتاب الله نصف عينيه يفرح لأفراحه ويحزن لأحزانه وأتراحه، إن ذكرت الجنة طار شوقا إليها وإن ذكرت النار صعق فزعا منها. طوبى لمن اغتنم مثل هذه الساعات والأوقات في تدبر هذا القرآن العظيم، سعادة العبد في الدين والدنيا والآخرة كتاب الله جل جلاله. والله ما سعد السلف رحمهم الله ولا نال المراتب العالية والمنازل السامية إلا بفضل الله ثم بهذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن وما القرآن؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالعبد الصالح الموفق إذا جاءه الفراغ اغتنمه قبل شغله. فلو مرت عليك هذه الإجازة وقد حصلت منها ختم القرآن كل 3 ليال، أو حصلت فيها صيام الأيام الفاضلة من الاثنين والخميس، لربما جاءت عليك أيام الشغل وقد اغتطت الخير، لأن الطاعة تدعو إلى أختها. وكم من أناس في أوقات الفراغ شغلوا فراغهم بالطاعات فأصبحوا لا يستطيعون تركها، فثبت الله أقدامهم عليها. قال بعض العلماء إن الاعتكاف من فضائله ومما شرعه الله في رمضان أن يعتكف المسلم، لأنه بهذا الاعتكاف يقوى على قيام الليل، فلربما خرج من معتكفه وهو محافظ على قيام الليل وختم القرآن كل 3 ليال. وكذلك بالنسبة لبقية الطاعات، كذلك مما يوصى به في اغتنام هذه العطلة النظر في أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال والطاعات، والتي منها وأشرفها وأكرمها بعد توحيد الله بر الوالدين. فيحرص الموفق والشاب الصالح أن يكون أبر الناس بوالديه، فأيام العطلة تغتنمها في قضاء حوائج الوالدين، ولا تعلم أن هناك حاجة يحتاجها الوالد أو الوالدة إلا أظهرت من حبهم والتذلل لهم وقضاء حوائجهم ما يرضي الله عنك. قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيام الدراسة أنت مشغول وتتعذر بأعذار، وسع الله صدورهم فقبلوا عذرك، أما في الفراغ لا تسمع بحاجة لوالدك ولا والدتك إلا جثوت عند قدم الوالد والوالدة مستجيبا ملبيا لهما تلك الحاجة. فهذا من أعظم القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين الذي ينشر الله به الرحمة ويضع به التيسير والتوفيق. فالبار من سلك سبيل خير إلا سهله الله له، ولا طرق باب خير إلا فتحه الله في وجهه. البار موفقا حيثما كان. فبر الوالدين، تحرص على أن بعض الإخوان في أيام الإجازة قد يكون سببا في عقوق الوالدين فيسافر ويتغرب عن والديه، فيتحمل والداه المشقة والعناء. إن جاءت الدراسة شغل عنهما، وإن جاءت العطلة سافر عنهما، فمتى يكون البر؟ متى تكون النظرة الجميلة الجليلة، نظرة الرضا من والدك ووالدتك لك؟ إذا كنت بعيدا عن الوالدين في أيام دراستك وأيام عطلتك، إذا كنت مشغولا عنهم في أيام فراغك وأيام عملك، فليحرص الموفق السعيد على أن يجعل له في هذه الإجازة أوقاتا يتعرض فيها لرحمة الله ولدعوة صالحة من والده ووالده. أما إذا كان أمواتا فيجتهد بذكرهما بالدعوات الصالحة والترحم عليهما وسؤال الله عز وجل أن يفسح لهما في القبر وأن يلطف بهما في الحشر والنشر، فيسأل الله عز وجل لهم من الخير دائما وهو فارغ ما دام أنه في إجازة وبعيدا عن شغله. اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها. وانظر كيف القرآن يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول بعض العلماء عجبت من هذه الآية أن الله تعالى يقول وقل رب ارحمهما، ما وقفت الآية عند هذا، لأنك لو قلت رب ارحمهما كأنك متفضل على الوالدين، فقال كما ربياني صغيرا، أي أن لك فضل على والديك، إنما ترد شيئا من حقهما عليك وفضلا من فضلهما عليك. فبر الوالدين من أحب الطاعات، فهنيئا لمن يوفقه الله للنظر في حوائج الوالدين. فلو علم أن والدته غائبة عنه فسافر لها واغتنم أيام الإجازة فأقبل عليها وأدخل السرور عليها وقضى حوائجها والتمس رضوانها، وهكذا الوالد يسافر إليه ويسلم عليه ويسأل عن حاله ويقضي حوائجه، فتصبح هذه الأيام تخفف من غربته عن والديه. كذلك أيضا من أحب الطاعات الحرص على مجالس الصالحين، عمارة الأوقات من مجالس الصالحين. إذا علمت أخوانا صالحين تزورهم دائما وتجلس معهم، ولك عليهم حق أن يحبوك في الله وأن يعينوك على طاعة الله وأن يثبتوك على مرضات الله، ولهم عليك حق أن تعينهم على طاعة الله وأن تسكن قلبك حبهم في الله وودهم في الله وأن تتمنى لهم الخير وتحبه لهم كما تحبه لنفسك. فإذا اجتمعت القلوب في مثل هذه الأوقات وأنست بالأخيار أصبحت نفسك مطمئنة راضية مرضية، فإذا بك في رضوان من الله مع أهلك وولدك. كذلك أيضا ينبغي للمسلم أن ينظر في الحقوق والواجبات مرتبة، فلا يذهب لزيارة الصالحين على حساب حقوق الأبناء والبنات والزوجات، بل ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم حتى أولاده يدخل السرور عليهم، حتى لو أنه أراد أن يأخذهم في سفر أو نزهة مباحة فهذا مما يرضي الله، يدخل السرور عليهم بالمباحات التي ليس فيها من حرام ولا توسع في الحرام. فاغتنام الإجازة في مثل هذه الأمور من توفيق الله للعبد. وعلى المسلم أن يعلم أن الدنيا فانية وأن الأجل أن العمر قصير، ولا يدري الإنسان متى يوافيه أجله، فهنيئا لمن جعل الموت نصب عينيه فاغتنم فراغه قبل شغله وصحته قبل مرضه وشبابه قبل هرمه، وهنيئا لمن تنتهي عليه هذه الأيام، ما هي إلا أيام يسيرة وتطوى صفحات الإجازة، تطوى صفحات الإجازة على أقوام سموا إلى المراتب العالية والأعمال الصالحة الزاكية، فبيضوا صحائفهم بالأجور وثقلوا موازينهم بالأعمال الصالحة، وأقوام نسأل الله السلامة والعافية قد تكون امتلأت صحائف أعمالهم بالسيئات والموبقات والمهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. والحسنة تدعو إلى أختها والسيئة تدعو إلى شر منها، فعلى الإنسان أن يحذر كل الحذر وأن يحرص كل الحرص على اغتنام هذا الوقت، واعلموا أن ذلك كله لا يكون إلا بتوفيق الله وحده. فاسأل الله دائما التوفيق، فقل اللهم إني أسألك التوفيق، اللهم لا تحرمني من توفيقك بذنب يكون مني. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، سائل يقول إذا كان المؤذن موجود وليس لديه عذر وأمر آخر بالأذان فما الحكم في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي على المؤذن أن يقوم بما أوجب الله عليه إذا كان إماما راتبا، ولا يسوغ له أن يوكل غيره إذا تحمل أمانة الأذان، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه إذا كان الأذان عليه وظيفة فقد تعهد والتزم، الله تعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وثانيا أنه إذا قدم غيره عليه كان زهدا في الأجر وزهدا في الثواب. قال صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فمن يزهد في هذا الأجر العظيم؟ من يزهد في هذا الثواب؟ إذا سمع الناس أذانك وجاءوا ملبين كان لك مثل أجورهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ فأنت تدعو إلى الله وتدعو إلى الخير، فكيف تترك هذا الخير لغيرك؟ ولو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال العلماء ما يشرع للمسلم أن يكون زاهدا في الأجر فيقدم غيره على الطاعة والبر، وعلى هذا فليس من حقه أن يفعل ذلك إذا كان معينا عليه. أما إذا وجدت مصلحة وذلك أن يكون هذا المؤذن له حق على الإنسان أن يسبقه في الأذان، ولم يكن المؤذن راتبا كما يقع في بعض الأحيان، يكون المسجد يتناوبه مؤذنون، فيحضر مؤذن كبير سن ومؤذن صغير سن، فأراد المؤذن الصغير السن أن يقدم الكبير وكان أسبق منه وأحق منه قدمه. ما لو كان مثله وكان معه وكانت المدة التي أذنها كمدته أو كان أقل منه، فإن الأفضل أن يبادر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس يكثر السهر وخاصة في هذه الأيام مما يؤدي ذلك إلى ترك صلاة الفجر والتساهل فيها في الجماعة، فما الحكم في ذلك وما توجيهكم حفظكم الله؟ تقدم أن ذكرنا هذه المسألة في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، وإذا أمكن الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي منها أول شيء النوم مبكرا، وثانيا إذا نام متأخرا يوصي من يوقظه أو يجعل عنده من يعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا تعاطى أسباب ضياع الفجر ونام في ساعة متأخرة عالما أنه ستفوته صلاة الفجر ولم يأمر أحدا أن يوقظه ولم يأخذ بأسباب إيقاظه فإنه يكون آثما شرعا. وعلى هذا فإنه ينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب. والسهر في الحقيقة شر عظيم وبلاء عظيم لمن ضيعه، وخير كثير وفضل عظيم لمن حفظه، وهو سلاح ذو حدين. فمن سهر في الطاعات واغتنمها في المرضات فإنه يتبوأ منزلة عند الله سبحانه وتعالى، كمن سهر في قيام الليل وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم ونحن ذلك من الأعمال الصالحة، أو سهرت عينه في بر لوالد أو قيام على أم مريضة أو نحو ذلك من الأمور الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، فإنه مأجور غير مأزور، ولكن لا ينبغي أن يتعاطى أسباب ضياع الفجر. فإذا كان يغلب على ظنه أنه سيسهر الليلة يحتاط فينام نوما طويلا في النهار ثم يسهر إلى أن يصلي الفجر، وأما إذا كان سهره على فضول الدنيا أو أعوذ بالعياذ بالله على أمور محرمة فالأمر أشد وأعظم، لأن الإنسان إذا نام قد تكون نومته هي ميتته الأخيرة، ولذلك النوم نوع من الموت. والمسلم ينبغي أن يودع هذه الدنيا إذا وضع جنبه بطاعة الله ومرضاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور كما في حديث البراء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك، يعني إذا توضيت ونمت متطهرا واضطجعت على شقك الأيمن وقلت هذا الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم للبراء رضي الله عنه: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. وهناك من يموت على الفطرة، وقال بعض العلماء: من مات على شيء بعث عليه. فالذي ينام ربما تكون نومته هي آخر عهده من الدنيا، وكما أدركنا من العلماء والمشائخ كانوا يخافون قبل نومهم ما يكون قبل النوم، ويحرصون على أنهم لا ينامون إلا على طاعة أو على خير وبر، من شدة الخوف أن يختم بخاتمة السوء. فينبغي للإنسان أن يحذر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام فاتته الصلاة أنه يصبح خبيث النفس كسلان، أسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يتعاطى الأسباب التي تعينه عن القيام للصلاة، فإذا كان محافظا للصلاة أو فعل الأمور التي يحفظ بها حق الله عز وجل عليه فلا عتب ولا ملامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.